وقفنا عند السؤال الحادي عشر. يقول: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ قال: هي الحنيفية، الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. ما معنى كلمة الملة الحنيفية أو حنيفة؟ الجواب: المائل عن الشرك. طيب، ما هو معنى المائل عن الشرك؟ هذا تخصيص، لكن الصحيح هو الميل عن كل باطل إلى الحق. فالميل عن الشرك إلى التوحيد، عن البدعة إلى السنة، عن المعصية إلى الطاعة، هذه معنى، هذا معنى الحنيفية، أو فلان حنيف، أو كما قال تعالى حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن الحنيف هو الميل عن كل باطل إلى الحق. قال: هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. لاحظ هنا، الوحيد هو إبراهيم عليه السلام الذي شريعته شريعة لنا بالإجماع. بالإجماع شريعة إبراهيم عليه السلام شريعة لنا بإجماع الأصوليين، لكن اختلفوا في غير إبراهيم عليه السلام، هل شرعهم شرعا لنا أم لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ الدليل على أن إبراهيم شريعته شريعة لنا، ها؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والملة كما يقول ابن القيم رحمه الله تقضي، يعنى بها العقيدة والمنهج والشريعة. واضح؟ وإن كانت كلمة الشريعة إذا أفردت يدخل فيها العقيدة والفقه، ولكن كلمة الملة يعنى بها الأمور الفقهية كما هو اصطلاح العلم، والأمور العقدية المنهجية. فإبراهيم عليه السلام شريعته شريعة لنا بالإجماع، لكن غيره من الأنبياء هل شرعه شرعا لنا؟ هذا الخلاف الذي عند علماء الأصول. شرعا لنا إذا جاء في شرعنا ما يؤيده، هذا بالإجماع أيضا، عشان دماغك فكش. بالإجماع شرع إبراهيم شرعا لنا، صحيح؟ اثنين، بالإجماع شرع جميع الأنبياء شرعا لنا إذا جاء في شرعنا ما يؤيده. انتبه، الخلاف في شرع من قبلنا هل هو شرعا لنا إذا ذكره شرعنا ولم يلحقه بسكوت، لم يلحقه بجواب يعني بإقرار، وإنما سكت عنه فقط، ذكره وسكت، هل هو شرعا لنا أم لا؟ ده اللي فيه الخلاف. واضح كده؟ مفهوم؟ إذن شرع من قبلنا شرعا لنا إذا جاء في شرعنا ما يؤيده، حكمه ده بالإجماع لا خلاف فيه بين الأصوليين. خلاص؟ طيب، الخلاف في إيه؟ هل شرع من قبلنا شرعا لنا إذا ذكره شرعنا ولم يلحقه بإقرار أو بجواب وإنما سكت فقط، ذكره وسكت، هل شرعا لنا؟ ده اللي في الخلاف بين ابن حزم والأحناف والجمهور. مفهوم كده الكلام؟ قال: وقال تعالى، قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. كلمة الدين يعنى بها عدة معاني، قد يعنى بالدين أي كل ما يعتقده المرء سواء كان كافرا أو مسلما، لكم دينكم ولي دين، مع أنه في أول الصورة سماهم كافرون، صحيح؟ فمع أنهم كافرون ما يعتقدون به يسمى دين، مفهوم؟ وهذا يرد على العوام المغفلون حينما يقول: يا أخي لكم دينكم ولي دين، وهم يعني ربنا إن شاء الله المصلح فيهم يدخلوا الجنة وإلى آخره. لا، أول الصورة قال سماهم كافرون، ثم قال لكم دينكم، فسمى ما هم عليه دين ولكن باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ويطلق الدين على الجزاء، مالك يوم الدين، يوم الجزاء، واضح؟ طيب، ما هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل؟ قال هنا الآية إن الدين عند الله الإسلام. إذن هل يصح كلمة الأديان السماوية إضافة الأديان إلى السماء؟ غير صحيح، لأن الدين الذي رضيه الله عز وجل للناس واحد، وهو الإسلام، واضح؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. الإسلام إيه؟ دينا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به وهو الإسلام إلا وكان من أهل النار، مفهوم؟ وهذا الذي بعث به الأنبياء جميعا ألا وهو الإسلام. لكن الشرائع تختلف، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، واضح؟ لكن الدين واحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء، ها؟ ديننا واحد، أبناء لعلات. يعني الشرائع تختلف، مفهوم هذا الكلام؟ لكن الدين الذي رضيه الله عز وجل هو واحد فقط وهو الإسلام. فأما كل ما من يدين بغير هذا الدين وإن مات عليه يحكم عليه بالخلود في النار، في الحياة بالكفر، وفي الآخرة بالخلود في جهنم عياذا بالله. قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل من مات على النصرانية، اليهودية، المجوسية، البوذية، لا أريد أن أعدد، أي ملة على غير ملة الإسلام مات على ذلك فهو في جهنم خالدا فيها أبدا الآبدين، ليس بخارج منها. لما؟ لأن الدين واحد. فمسألة مجمع الأديان السماوية لا، كلمة الأديان وتضاف إلى السماء هذا غير صحيح، وإنما الذي رضيه له لنا ربنا هو دين واحد، نسأل الله أن نثبت عليه وأن يتوفانا عليه. وقال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإلينا يرجعون. وله أسلم، الإسلام هنا المقصود هنا بالآية الإسلام الكوني، وقد يعنى به الإسلام الشرعي. قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا هنا بمعنى أن المرء أسلم باختياره وإرادته، فإن الله خلق فيه الإرادة وخلق فيه مشيئة، صحيح؟ فدخل الإسلام وسمع الأذان يصلي والعمر والحج ورمضان يصوم وإلى آخره طوعا. وأسلم منهم يسلم كرها، الإسلام الكوني، أن هذا الكافر يمرض لا يستطيع دفع المرض، يفتقر لا يستطيع أن يدفع الفقر، فهو أيضا عبد، ولكن عبد عبادة كونية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض عبدا هنا كوني، لأن العبادة هي الذل والخضوع، طريق معبد يعني سهل مزلل، مفهوم هذا؟ إذن كل من في السماوات والأرض يأتي خاضع ذليل، لا يستطيع أحد يوم القيامة أن يقول أنا لن أذهب، لا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن العبودية هنا عبودية إيه؟ كونية. هناك سجود كوني أيضا، سورة الحج ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ولاحظ يشاء تأتي إيه؟ كونية. هنا السجود كوني. حديث ربيعة: أعني على نفسك بكثرة السجود. السجود الشرعي، واضح هذا؟ قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وملة إبراهيم هي الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. عجب، إلى الآن النصارى يقول إبراهيم كان نصراني. طب السؤال: آل المسيح قبل إبراهيم أم إبراهيم قبل المسيح ابن مريم؟ واضح. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. مفهوم. موسى عليه السلام كان قبل إبراهيم أم بعد إبراهيم؟ كان بعد إبراهيم، فكيف يكون إبراهيم يهوديا؟ واضح هذا الكلام. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. انتبه هنا، نوسع دائرة أمر تعريف الإسلام أكثر في هذه الآية. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، نتكلم عن الإسلام الشرعي. طيب، هناك إسلام تعريف عام سيأتي إن شاء الله ولكن نذكره بما أن الآية جاءت، وهناك الإسلام بالتعريف الخاص. الإسلام بالتعريف العام أي التعريف الذي جاء به وبعث به جميع الأنبياء، ألا وهو الاستسلام لله بالتوحيد، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، على ما سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا التعريف. طيب، هذا التعريف يسمى بالتعريف العام الذي بعث به كل نبي ورسول من أول نوح إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، صحيح هذا؟ لكن هناك تعريف خاص للإسلام الذي تريد أنت كداع إلى الله أن ترجع الناس إليه، ألا وهو كل ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من اعتقاد أو قول أو فعل أو سكوت أو إقرار أو السنة التركية. ده يسمى الإيه؟ الإسلام الخاص الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك أنا وأنت نريد من هذه الدعوة أن نرجع الناس إلى هذا الإسلام، هو ده الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام من اعتقاد ومنهج وقول وفعل وتقرير وطرق، كل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فعل أو قال أو ترك أو أقر، هذا الإسلام الإيه؟ الخاص، الذي قاله الإمام البربهاري شرح السنة: واعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. إذا هذا التعريف الإيه؟ الخاص. إذا فهمت كلا التعريفين تفهم العمق في الآية. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني لو قلنا بالإسلام العام، ومن يبتغي غير الإسلام إلى الشرك فيوم القيامة لا يقبل من هذا المشرك شيء. لو قلنا بالتعريف الخاص، ومن يبتغي غير الإسلام يعني الإسلام الخاص، لو أن رجلا مسلم ولكن يبتدع في دين الله، يقول بغير ما قال الرسول، يفعل بغير ما فعل الرسول، يفعل ما سكت، لا يقر ما أقر، يبقى هذا مبتدع. يبقى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، إذن يجأت يوم القيامة فلا يقبل من هذا المبتدع شيء. إذن الإسلام أن توسع في تعريف الآية، صحيح؟ إذن فلا يقبل منه، سواء كان الإسلام العام من المشرك، سواء كان من الإسلام الخاص وهذا جاء مسلما لم يرتكب أي شيء من أي ردة وجاء مسلما ولكن مبتدع عنده بدعة مفسقة ليست مكفرة، مفهوم؟ لكن يقبل عمله فلا يقبل منه، فمهما عمل ما عمل من الأعمال فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مفهوم؟ الأخسرين هذا شيء زائد عن الخاسر، مفهوم؟ إذن تعريف الآية صار له إيه؟ له أفق أوسع. إذن ومن يبتغي غير الإسلام، لما تيجي تخطب تشرح الآية دي تتكلم في الإسلام العام في التوحيد ونبذ الشرك، وتتكلم في الإسلام الخاص في البدعة، واضح؟ السنة ونبذ الإيه؟ ونبذ البدعة، لأن الإسلام هنا والإسلام هنا أيضا. فإذا فعلت بدعة فهذا ليس هو الإسلام الذي بعث به محمد، صحيح ولا لا؟ إذا عملت بدعة ليس هذا هو الإسلام الذي بعث به محمد، أتخترع إسلاما؟ إذا أشرك بالله إذن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، واضح؟ قال أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هل لهم شركاء شرعوا لهم من دين الإسلام ما لم يأذن به الله؟ الجواب فيها لا، واضح هذا؟ طيب من أين جئتم بهذه الأمور التي أنتم فعلتموها من هذه البدع ومن هذه الشركيات، من أين أتيتم بها؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الجواب لا. فمن أين أتيتم بهذا الكلام؟ الله أذن به أم رسوله أذن به؟ واضح؟ قال وغيرها من الآيات. قال السؤال الثاني عشر: كم مراتب دين الإسلام؟ قال هي ثلاث مراتب. الإسلام والإيمان والإحسان. قال وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. ذكر هذا ابن تيمية في الإيمان الأوسط والإيمان الكبير. شمل الدين كله كيف؟ يعني هذا من باب علم الترادف، كمثل الفقير والمسكين، وكمثل الإسلام والإيمان، صحيح؟ كمثل النبي والرسول، إذا اجتمعتا إذا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، مفهوم هذا؟ فقد يأتي الإسلام بمفرده في الآيات الماضية، ومن يبتغي غير الإسلام دينا. طيب يبتغي غير الإسلام دينا، طيب إذا لم يأخذ الإسلام ممكن يأخذ الإيمان غير الإسلام؟ لا، الإسلام ذكر هنا كلمة فيدخل فيها الإيمان والإحسان، صحيح هذا الكلام؟ طيب إذا ذكر الإيمان وحده يدخل فيه الإسلام والإحسان، إذا ذكر الإحسان بمفرده يدخل فيه الإسلام والإسلام والإيمان. هذا معنى كلمة ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا أطلق شمل الدين كله. قال ما معنى الإسلام؟ هو ذكر المراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان، ثم سيذكر كل مرتبة. قال ما معنى الإسلام؟ قال معناه الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام لله بالتوحيد أي تستسلم له بتوحيد الربوبية، أن يعتقد المرء بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا محيي ولا مميت ولا مسير لشؤون هذا الكون بحكمته إلا هو سبحانه وتعالى. لا يقال كما يقول الناس في السيدة زينب والحسين بأن السيد البدوي ماسك جزء والحسين ماسك جزء والدسوقي ماسك جزء وده ماسك جزء، مفهوم؟ لذلك سموا بالأقطاب الأربعة. ما معنى الأقطاب الأربعة؟ أي أنهم يمسكون إيه؟ أركان الأرض، يمسكون أركان الإيه؟ كيف هذا؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا. يبقى قال بقى الأربع أقطاب، أربع أقطاب إيه؟ طب قبل ما يتولدوا الأقطاب دي كانت الأرض مين اللي ماسكها؟ مفهوم هذا؟ فيستسلم المرء لله بالإيه؟ بالتوحيد، توحيد الربوبية. فلو أن إنسان اعتقد في شيء أنه يرزق أو أنه يخلق أو أنه كذا، إذن هذا ما استسلم لله بتوحيد الربوبية، ويستسلم لله أيضا بتوحيد العبادة، ويستسلم لله أيضا بتوحيد الأسماء والصفات. إذن الأشاعرة والجهمية والمعتزلة استسلموا لله بتوحيد الأسماء والصفات؟ لا، ما استسلموا، لأن منهم من كيف، منهم من عطل، منهم من نسل، منهم من حرف، مفهوم؟ إذن لا يتم الإسلام الصحيح إلا بإيه؟ إلا بالإسلام الله بالتوحيد، وهذا التوحيد الربوبية الخالقية أو ما يسمى بالإثبات والمعرفة، واضح؟ وتوحيد العبادة أو ما يسمى بتوحيد القصد والطلب أو بتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الإله. إذا قرأت لابن القيم كلمة إثبات توحيد الإثبات المعرفة اعرف أنه يريد توحيد الربوبية، مفهوم؟ إذا قرأت له توحيد القصد والطلب اعلم أنه يريد توحيد توحيد العبادة. والتوحيد الأول لإثبات المعرفة يدخل فيه ابن القيم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، واضح؟ فإذا قرأت لابن القيم والتوحيد قسمان اعلم هذا، أن التوحيد الإثبات المعرفة يدخل ابن القيم فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد القصد والطلب أي توحيد توحيد العبادة. بعض الناس يقول لك ابن القيم بيقول توحيد التوحيد قسمان، أما يدري أن التوحيد، أما يدري إيه؟ ليك في حالك أنت، مفهوم؟ الإثبات والمعرفة والقصد والطلب، الإثبات والمعرفة يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، مفهوم؟ القصد، حتى لاحظ التعريف، القصد أن تقصد ربك في العبادة، والطلب أن تطلب منه ها العون والاستعانة والاستغاثة وإلى آخره، هذا يسمى توحيد العبادة، يسمى توحيد القصد والطلب، مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذا تعريف إيه؟ هذه الألفاظ تعريفات مترادفة لأنها مردها إلى شيء واحد اللي هو تعريف تعريف الإلهية أو توحيد العبادة. قال الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. الانقياد قسمان، انقياد عقدي وانقياد بالجوارح، انقياد عقدي وانقياد بالجوارح. فلو أنه انقاد بالجوارح ولم ينقاد عقديا منافق، منافق نفاق عملي أم نفاق عقدي؟ عقدي. كيف عملي؟ تعرف يعني عملي؟ يعني لا، تعرف يعني نفاق عملي صاحبه كافر أم مسلم عاصي؟ مسلم عاصي، مفهوم؟ لكن أنا بقول لك ينقاد بالجوارح، يصلي ويحج ويعتمر ويزكي ويصوم ويقرأ القرآن وهو يضمر بغض الدين، لا ينقاد، حكمه منافق زنديق، صحيح ولا لا؟ هذا يسمى النفاق العقدي. إذن هناك انقياد عقدي قلبي وانقياد بالجوارح، صحيح؟ لو انقاد بالجوارح ولم ينقاد بالقلب والعقد هذا يسمى إيه؟ هذا يكون منافق، يبغض الإسلام ويبغض الرسول ويبغض المسلمين ولكنه يظهر لهم ليه؟ يظهر لهم الإسلام وإلى آخر، هذا منقاد الجوارح فله حكم الإسلام والمسلمين، صحيح ولا لا؟ لنا منه الظاهر والله يتولى الصرائر، لكن حكمه عند الله عز وجل أنه منافق نفاقا عقديا ما لم يظهر ما لم يظهر هذا. وهناك انقياد عقد ولكن لا ينقاد بالجوارح، لا ينقاد بالجوارح، يعني مثلا هو يعتقد أن الزنا حرام ولكن زنا، حكمه تذهب مطلق الانقياد؟ ها؟ تذهب مطلق الانقياد؟ لا، يكون عاصي. الخوارج يذهبون عنه ايه؟ الانقياد المطلق الكامل لا أصله ولا فرعه ولا أي شيء، إذا زنى صار إيه؟ صار كافر. لكن لو أنه يعتقد حرمة الزنا، حرمة النظر للنساء، حرمة المحرمات عموما، حرمة الربا، ولكنه لم ينقاد بالجوارح، حكمه عاصي. لو أنه انتبه لم ينقاد اعتقاديا ولم يأكل الربا، يعني هو بيقول الربا حلال وما بياكلش الربا، هذا حكمه كافر كفرا اكبر ولو لم يفعل، واضح؟ لانه ايه؟ صار مستحلا ولم يفعله ولو اشترط من الفعل، مفهوم؟ لكن لو اكل الربا هل تاخذ من اصراره على الاكل على الربا انه لم ينقاد قلبيا؟ لا. المبحث ده كله مبحث ابن القيم، مبحث ابن تيميه رحمه الله عليه في المجلد الثامن مجموع الفتاوى، مفهوم؟ إذا الانقياد قسمان، الانقياد إيه؟ قسمان، انقياد عقدي قلبي وانقياد وانقياد بالجوارح. لكن أهل السنة يقولون لو لم ينقاد بالجوارح مطلقا يعلم أنه ليس في قلبه انقياد في الباطن، صح كده يا فتاة؟ للتلازم بين الظاهر والباطن. صحيح. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وانتفاء الظاهر دليل على انتفاء الباطن. يقول ابن القيم: فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. فلو لم ينقض بالجوارح مطلقا هذا دليل على انتفاء الانقياد في القلب، لأن كل إناء ينضح بما فيه، ألا وإن في الجسد مضغة صلحت صلح الجسد، فسد الجسد ألا وهي القلب. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الانقياد عندي قسمان: انقياد عقدي قلبي، وانقياد بالجوارح. مفهوم هذا الكلام؟ فلو لم ينقاد بالجوارح ورأيته يفعل المعاصي لا تحكم عليه بأنه لم ينقاد عقديا، فتحكم عليه بأنه كافر فتكون من الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. لا، وتقول إصراره دليل على استحلاله. لا، مش دليل على استحلاله. مفهوم؟ لو كان هذا دليل على استحلاله إذن كفر الصحابي الذي كان يأتي بمكسر شرب الخمر ويضرب. مفهوم هذا الكلام؟ ومع النبي عن ذلك النبي عصم أثبت له إيه؟ أصل المحبة أنه يحب الله ورسوله. قال: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. هذه الكلمة غلط. كلمة الخلوص غلط. لماذا؟ أولا، الشيخ حافظ إنما جاء بها من نسخة من الأصول الثلاثة للشيخ محمد عبد الوهاب، لكن العلماء ذكروا بأن النسخ المعتمدة من الأصول الثلاثة ليس فيها الخلوص من الشرك، وإنما فيها البراءة من الشرك. افهم هذا، مفهوم؟ فكلمة الخلوص ستجدها في بعض النسخ من الأصول الثلاثة، هذه النسخ غير معتمدة. في أصحاب الفتاوى النجدية، علماء النجد، تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وإلى آخره، حتى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ صالح آل الشيخ، بيّنوا بأن هذه اللفظة إنما هي دخيلة على النسخ، والنسخ المعتمدة من أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، من أبناء الشيخ، النسخة المعتمدة هي البراءة من الشرك. وأما كلمة الخلوص من الشرك فهذه غلط على الشيخ، وغلط ودخيل على الأصول الثلاثة. مفهوم هذا الكلام؟ ده أولا. اثنين، كلمة الخلوص غلط لأنه فارق بينه وبين البراءة. لما؟ البراءة لفظ شرعي، وإذا وجد اللفظ الشرعي لا يجوز أن يحاد عنه بأي لفظ آخر. هل جاء في الشرع إنني خلوص مما تعبدون أو براء مما تعبدون؟ براء مما تعبدون. مفهوم؟ إذن اللفظ الشرعي هو ليه؟ إذن لا يجوز، إذا جاء اللفظ الشرعي والمصطلح الشرعي لا يجوز أن يعدل عنه بأي مصطلح آخر. مفهوم؟ ثلاثة، ما الفارق بين البراءة والخلوص؟ الخلوص ترك الشرك، ترك مجرد، لكن البراء ترك مع بغض الشرك والمشرك، ترك مع بغض البدعة والمبتدع. واضح كده؟ خلوص يعني تخلص من الشيء، تخلص منه. مفهوم هذا الكلام؟ تركه. لكن الخلوص يسمى استخلاص، ترك مجرد. لكن إبراهيم عليه السلام قال: إني براء مما تعبدون، براء أتبرأ منكم ومما تعبدون. إذن البراءة يستلزم منها الترك مع بغض الشرك مع بغض المشرك. واضح الكلام كده؟ مفهوم هذا؟ إذن مسألة الخلوص من الشرك، إذن كلمة الخلوص هذه يجاب عنها بالأجوبة الماضية التي ذكرتها لك. الجواب الأول أن هذه دخيلة على نسخ الأصول الثلاثة. مفهوم هذا؟ بيّن هذا تلاميذ الشيخ ومن المحدثين الشيخ ابن باز والعلامة صالح آل الشيخ حفيد الشيخ. مفهوم؟ طيب، النسخ المعتمدة وهي البراءة من الشرك وأهله، دي النسخة المعتمدة، البراءة من الشرك وأهله. طيب، اثنين، أن اللفظ غير شرعي، وإذا وجد اللفظ الشرعي لا يعدل عنه إلى لفظ الغير. لذلك ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية هو اللي بين ده بنفسه في المجلد الثالث مجموع الفتاوى. كان في لما كتب العقيدة الوسطية فعند الأسماء والصفات قال من غير تكييف ومن غير تشبيه ومن غير تمثيل ومن غير تحريف، ذكر كلمة تشبيه. ثم غير كلمة تشبيه، محاها أصلا، وكلمة تأويل إلى تحريف. لما؟ لأن كلمة تأويل يدخلها عدة معاني على ما ذكرنا، واضح هذا؟ واللفظ الشرعي هو التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يبقى دي اللفظة الايه؟ اللفظة الشرعية. لذلك قال فعدلت عنها، مفهوم؟ إذا وجد اللفظ الشرعي، النص الشرعي، المصطلح الشرعي، لا يجوز أن يعدل إيه؟ أن تعدل عنه إلى لفظ، إلى لفظ آخر، مفهوم؟ طيب، ثالثا أن الخلوص، أن الخلوص يستلزم منه الترك المجرد، مفهوم؟ لكن الترك المجرد ممكن إنسان يترك الشرك ويكون مشركا، ويكون مشركا، يتركه ويحبه، ايه مالكم؟ يتركه وهو يحبه، يترك الصليب، يترك الكنيسة، ولكنه يحب الصليب، واضح؟ يحب الكتاب المقدس، يحب كذا، مفهوم؟ يحب عبادته لكن تركها، مفهوم هذا الكلام؟ هذا فيه براء؟ لا، واضح؟ لذلك الولاء والبراء له أصل وفرع، له أصل من لم يكن فيه فليس مسلم. الولاء والبراء له أصل من لم يكن فيه ليس مسلم، ألا وهو بغض الشرك والمشركين، موالاة الإسلام والمسلمين، هذا الأصل من لم يأتي به فليس مسلم. تحب القرآن والسنة، واضح؟ وتبغض الشرك والمشركين، تبغض كل دين مشرك، وتبغض كل مشرك لشركه، واضح هذا؟ أبغض النصارى، أبغض كنائسهم، أبغض عبادتهم، أبغض كتابهم، أبغض اليهود، أبغض المجوس، أبغض العلمانيين، أبغض كل هؤلاء. هذا الأصل إن لم يوجد صاحبه ليس مسلم، ده أصل الولاء والبراء، مفهوم هذا؟ قد يوجد هذا الأصل أنه يحب الكتاب والسنة ويحب الإسلام والمسلمين ويبغض الكفر والشرك والمشركين، لكن قد يتخلف بعض الأمور الموالاة وبعض أمور البراء يكون بها عاصي، كمثل ما حدث معه في حاضر من البعوة، غفر الله له، مفهوم هذا الكلام؟ هذه نوع موالاة. لذلك فرق بين مطلق الموالاة والموالاة المطلقة. مطلق الموالاة من لم يكن فيه فهو غير مسلم، مطلق الموالاة أصل الموالاة، مطلق الإيمان يعني أصل إيمان، مطلق الشيء أصله، الشيء المطلق كماله. ذكر هذا ابن القيم في كتاب الفوائد، بدائع الفوائد، مطلق الشيء والشيء المطلق. إذا عندي مطلق الموالاة، مطلق الموالاة الذي هو أصلها، من لم تكن فيه فليس ليس المسلم. أنني أحب القرآن وأحب السنة أحب الإسلام والمسلمين، أبغض الكفر والشرك والمشركين، ده أصل، مفهوم هذا الكلام؟ هذا أصل قد يكون فيه، ولكن يحدث منه نوع موالاة تكون صاحبها مرتكب لكبيرة لكن لا يرتكب، لا يكون كفرا، مفهوم هذا؟ هذا هو الجواب عن مسألة والخلوص من الشرك. قال الله تعالى، انتبه لهذا لأن قل من ينبه على كلمة الخلوص هذه. قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه الآية جمعت شقي العبادة، الإخلاص والمتابعة. ومن يسلم وجهه أي يوحد الجهة لله، هذا الإخلاص، وهو محسن وهو متبع، فقد استمسك بالعروة الوثقى وهو الإسلام الصحيح. منهم من فسر العروة الوثقى الإسلام، منهم من فسرها بالسنة، لكن هذا تسمى إيه؟ ها ها احسنت، اختلاف تنوع. الم نذكر قبل ذلك في اصول التفسير كلام ابن تيميه رحمه الله، واكثر خلاف المفسرين على خلاف على خلاف التنوع، ومنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سبب الخيرات، منهم من يقول، فمنهم ظالم لنفسه يعني تارك الصلاه، منهم ظالم لنفسه، منهم يعني شارب الخمر، يعني اكل الربا، وكل هذا صحيح ظالم لنفسه. اذا خلافهم خلاف ايه؟ تنوع، اي تنوع تفسير الايه. قال وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين. السؤال الرابع عشر: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ يعني ما الدليل على أن كلمة الإسلام إذا أطلقت تشمل أمور الدين كله؟ قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بعض أهل العلم يفسر هذا الحديث الإسلام بالسنة كمثل ما قال الأوزاعي، قال: واعلموا أن الغربة ليست غربة الإسلام، وإنما الغربة غربة السنة. يعني ليس غربة الإسلام العام، وإنما الغربة غربة غربة السنة. واضح هذا؟ لما تفهم كلمة البربهاري اعلم أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. يعني غربة السنة أن عندنا مسلمون كثيرون، ولكن قل من يمضي على ما كان عليه نبيه من قول وفعل وتقرير وترك. واضح هذا؟ فالغربة غربة إيه؟ وأنت شايفها كويس جدا، مفهوم؟ أنت في بلد مسلم، ولكن قل من يمضي على السنة، صحيح؟ أنت وسط ملتحون كثير، صحيح ولا لا؟ لكن قل منهم من يمضي على السنة، ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا، ولكن قل من يكون على السنة، واضح؟ فالغربة غربة السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله. فسمى الإسلام إيمانا، وسمى الإيمان إسلاما أيضا. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ حديث وفد بن عبد القيس في صحيح مسلم، قال الله ورسوله اعلم، قال: ان تشهد الله لنحن رسوله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان. ولم يذكر الحج، ليه؟ احسنت. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: فان الحج فرض بعد وفد عبد بن قيس. شوف يا اخي، عارف حتى الوفود جت في سنه كام؟ السؤال الخامس عشر، معذره نقف عنده، أنا كنت أريد أن أقتصر عن ذلك، فهذا يعني أول يوم أريحك فيه بس شوية كده الأول. نقف عند السؤال الخامس عشر. في سؤال فيما مضى؟ طيب، غدا إن شاء الله الدرس هنا بإذن الله بعد المغرب، نكمل إن شاء الله التائية. واضح إن شاء الله عز وجل. إحنا وقفنا عند مرتبة الخلق، صحيح هذا؟ عند مرتبة الخلق. طيب، جزاكم الله خير. في سؤال؟ في ايه؟ ايه؟ لا يا اخي، اسلام مش وقت خالص، ده انت هتطول عينك. مسألة الرقم، هل تقطع على الاصول دون المفروع او النماء؟ يعني لو اتفقنا على الاصول الارض مثلا. صحيح. صحيح، لان الارض تكفي، ثمنها يكفي. الزكاة تجب على من؟ على صاحبها طبعا. تجب على المنتهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أخبارك يا عمر؟